أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الفيء؟ الفيء هو بيت المال يا أخي، بيت المال هذا هو الفيء. نعم.